الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاتجاه الوضعي. في الدروس الماضية ذكرنا باختصار أنواع التصورات، ومن خلال ذلك تعرفنا على اختلاف وجهات النظر حولها، وها هنا نتناول بالتوضيح بعض الأقوال التي نالت شهرة واسعة في المحافل الغربية. في هذا البحث يريد المصنف أن يتعرض للاتجاه الوضعي في المسألة. هذا الاتجاه أو هذه المدرسة التي أساسا تنكر الكليات، تنكر الكليات مطلقا، وتقول بأنه لا توجد عندنا مفاهيم كلية. هذه المدرسة تنكر وجود مفاهيم كلية عند الإنسان، وبطبيعة الحال أيضا تنكر القوة المدركة لهذه المفاهيم الكلية، وهي قوة العقل، حيث أننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن القوة التي تدرك الكليات هي غير تلك القوى التي تدرك المفاهيم الجزئيات. القوة التي تدرك المفاهيم الكلية تسمى بالاصطلاح الفلسفي إما بالعاقلة أو بالعاقلة، بخلاف تلك المفاهيم الجزئية التي تدرك إما بالواهمة وإما بالمتخيلة وإما بالقوى الحسية الأخرى. هؤلاء أي المدرسة الوضعية تنكر وجود مفاهيم كلية، وفي نتيجة الحال أيضا تنكر وجود قوة تستطيع أن تدرك هذه المفاهيم الكلية. طبعا هذا المقدار من البحث متفق عليه بين المدرسة الوضعية وبين غيرها من المدارس التي أنكرت وجود أمر وراء المادة. يعني المدرسة التجريبية أنكرت أيضا لعله وجود أمور ومفاهيم كلية يمكن إثباتها بالحس والتجربة، ولكن المدرسة الوضعية بإضافة ذلك ادعت أنه هذه القضايا التي تتركب من مفاهيم كلية، هذه القضايا أساسا خاطئة من الناحية المنطقية، بمعنى أنه لا معنى لها من الناحية المنطقية. أنت كما أنك تستعمل الألفاظ المهملة التي لا معنى لها، كذلك عندما تستعمل ادعت أنه هذه القضايا التي تتركب من مفاهيم كلية، هذه القضايا أساسا خاطئة من الناحية المنطقية، بمعنى أنه لا معنى لها من الناحية المنطقية. أنت كما أنك تستعمل الألفاظ المهملة التي لا معنى لها، كذلك عندما تستعمل المفاهيم الكلية أيضا تعتبر من الألفاظ التي لا معنى لها ولا يمكن إثباتها من الناحية، ولا يمكن القول بصحتها من الناحية المنطقية. وبعبارة واضحة هؤلاء يقولون بأن كل مفهوم يمكن إثباته بالحس وبالتجربة له معنى عند العاقل، له معنى عند الناس، وأما كل مفهوم وكل تصور لا يمكن إثباته بالحس وبالتجربة وبالأمور الحسية، أساسا هذا المفهوم لا معنى له من قبيل الألفاظ المهملة. طبعا هؤلاء عندما تسألهم بأنه ما هو مرادكم مطابق للحس وغير مطابق للحس، يقولون بأنه هذه القضايا العلمية التي يمكن أن نقبلها ويمكن أن نرفضها هي تلك القضايا التي تتصف بأنها صادقة وتتصف بأنها كاذبة. ولو سألناهم ما هو الملاك في صدق قضية أو كذب تلك القضية، يقولون المراد من صدق قضية وكذب قضية هو أنه القضية الصادقة هي التي لو صحت لتغير العالم، والقضية الكاذبة هي التي لا يتغير على أساسها العالم. من قبيل ماذا؟ أنت الآن تقول أن الشتاء بارد وبلا إشكال ولا شبهة، إذا كان الشتاء واقعا الآن موجود والبرد موجود ترتبت عليه آثار واقعية في الواقع الخارجي، فهذه القضية ماذا؟ صادقة. أما تلك القضية التي لا يترتب عليها آثار واقعية فهي قضية كاذبة. إذن هم يقولون أن الميزان في أن تكون القضايا والمفاهيم لها معاني يمكن قبولها هو أنه يتغير العالم أو لا يتغير العالم على أساس تلك القضايا. أما إذا قلنا أن الجوهر موجود أو أن الجوهر ليس بموجود، سواء كان الجوهر موجودا في العالم أو لم يكن الجوهر موجودا، لأن الجوهر كما سيأتي بحثه من المعقولات من الأمور الفلسفية التي لا يمكن إثباتها بالحس، الذي يمكن إثباته بالحس والتجربة هو الأعراض الخارجية. أما نفس الجوهر وهو القائم لا في موضوع فهذا لا يمكن إثباته بالبحث التجريبي أو البحث الحسي عن طريق الحس. فهؤلاء يقولون أن الجوهر موجود وراء هذه الأعراض، لهذه التفاحة مثلا يوجد جوهر أو لا يوجد جوهر، ماذا يتغير من العالم؟ إثبات هذه القضية لا يغير من العالم شيء، نفي هذه القضية أيضا لا يغير من العالم شيئا. فمثل هذه القضايا تكون قضايا فارغة لا محتوى لها أساسا لا معنى لها. هذا هو الاتجاه الذي ادعته أو المدرسة التي التزمت بها المدرسة الوضعية والنظرية التي التزمت بها المدرسة الوضعية، وهو أننا نحن نقبل من المفاهيم والتصورات والتصديقات بمقدار ما يرتبط بالحس، بمقدار ما يرتبط بالتجربة، وما عدا ذلك من المفاهيم والتصديقات فهذه أمور فارغة لا محتوى ولا معنى لها من الناحية المنطقية. الاتجاه الوضعي: في الدروس الماضية ذكرنا باختصار أنواع التصورات، ومن خلال ذلك تعرفنا على اختلاف وجهات النظر حول تلك التصورات. وها هنا نتناول بالتوضيح بعض الأقوال التي نالت شهرة واسعة في المحافل الغربية. لقد علمنا أن كثيرا من العلماء الغربيين أنكر وجود التصورات الكلية من الأساس، ومن الطبيعي أن ينكر هؤلاء أيضا القوة الخاصة المدركة للكليات والمسمات في الاصطلاح الفلسفي بالعقل. والوضعيون أي المدرسة الوضعية، والوضعيون في العصر الراهن يسلكون هذا السبيل، يعني ينكرون التصورات الكلية، ولكنه لا فقط بهذا المقدار بل أزيد من ذلك كما أشرنا إليه، بل هم يندفعون إلى أكثر من ذلك، فيقصرون الإدراك الحقيقي على الإدراك الحسي. يقولون القضية الحقيقية الإدراك الحقيقي هو الإدراك الحسي فقط الذي يحصل نتيجة لاتصال أعضاء الحس بالظواهر المادية. وبعد هذه الصور الموجودة في أذهاننا بعد انقطاع أعضاء الحس عن الواقع الخارجي ما هي؟ يقول هذه آثار نفس الصور القديمة الموجودة في الذهن ولكن بشكل أضعاف. نتيجة لاتصال أعضاء الحس بالظواهر المادية ثم بعد قطع الاتصال بالخارج يستمر بشكل أضعاف، يعني تلك الإدراكات تبقى في الذهن ولكنه بصورة بشكل باهظ. نقول لهم عن هذه المفاهيم الكلية الموجودة في أذهاننا من أين؟ يقولون أن هذه من قبيل وضع الرموز على هذه المعاني الجزئية، يعني أنه في الذهن توجد معاني جزئية متعددة وكلها متشابهة بعضها مع البعض الآخر، يعني يوجد عندنا زيد ويوجد عندنا خالد ويوجد عندنا علي ويوجد ويوجد إلى كذا من الأفراد التي توجد في الذهن الإنساني. بدل أن الإنسان أن يعبر عندما يريد أن يشير إلى هذه المعاني الجزئية يضع لفظا يكون رامزا رمزا إلى هذه الأفراد وإلى هذه المعاني الجزئية، وإلا ليس مفهوما كليا. في مقام التخاطب، في مقام الحديث، بدل أن يذكر تلك المعاني الجزئية يذكر ماذا؟ يذكر هذا الرمز الذي وضعه لهذه المعاني الجزئية المتشابهة، وإلا لا يوجد عندنا معنى كلي. ويعتقد هؤلاء أن الإنسان يصوغ من مدركاته المتشابهة كأفراد الإنسان، زيد وعام وبكر وخالد، هذه أفراد معنى واحد، يصوغ لمدركاته المتشابهة رموزا لفظية كلفظ الرجل مثلا أو لفظ الإنسان مثلا، وعند الحديث أو التفكير فإنه بدل أن يستحضر في ذهنه جميع الموارد المتشابهة فهو يستخدم ماذا؟ تلك الرموز اللفظية التي وضعها لهذه الأفراد ولهذه المدركات المتشابهة. وفي الحقيقة فإن التفكير لون من الحديث الذهني، كما أنه في مقام الحديث الخارجي أنت عندما تتكلم تستحضر المعاني الجزئية، كذلك عندما تفكر تستحضر ماذا؟ تلك المعاني الجزئية، ولكن تلك المعاني الجزئية بعض الأحيان متشابهة بعضها مع البعض الآخر، فتضع رمزا لفظيا لها للإشارة إلى تلك المعاني المتشابهة. وفي الحقيقة فإن التفكير لون من الحديث الذهني، إذن النتيجة التي تأخذها المدرسة الوضعية، إذن ما يسميه الفلاسفة بالتصور الكلي والمفهوم العقلي ليس شيئا عند هؤلاء سوى تلك الألفاظ الذهنية لا واقعية لها، فقط تلك الرموز التي يذكرها هؤلاء. يقول لا توجد عندنا المفاهيم على قسمين، مفاهيم كلية قابلة للصدق على كثيرين ومفاهيم جزئية ليست لها تلك القابلية، خصوصا إذا قبلنا تلك النظرية التي تقول أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، لأنكم تعلمون بأنه جملة من الآراء الفلسفية، جملة من الفلاسفة والمناطق أيضا والأصوليين يذهبون إلى أن الكلية الطبيعية يعني الإنسان موجود في الخارج، ولكن موجود في الخارج على نعت الكثرة، موجود بوجود أفراده في الخارج، يعني زيد إنسان هو زيد، عمرو إنسان هو عمرو، وهكذا. طب النتيجة ما هي؟ قال فإذا كانت هذه الألفاظ يعني الكليات، فإذا كانت هذه الألفاظ تعكس مباشرة مدركات حسية بحيث يمكن إدراك مصادقها، لا عفوا هذه مو الألفاظ الكلية يعني المفاهيم مراد، فإذا كانت هذه الألفاظ يعني المفاهيم، فإذا كانت هذه الألفاظ أي المفاهيم تعكس مباشرة مدركات حسية بحيث يمكن إدراك مصادق تلك الألفاظ بوساطة أعضاء الحيض ويمكن عرض تلك المصادر على الآخرين فإنها تعتبر عندهم ألفاظا ذات معنى ومتحققة في الخارج. إذن المفاهيم إذا كانت لها مصادر يمكن إدراكها بالأعضاء الحسية ويمكن عرض هذه المصادر الحسية على الآخرين في مقام التخاطب، هذه مفاهيم لها معنى ولها تحقق خارجي. وأما كل مفهوم لا يوجد له مصداق يمكن إدراكه بالأعضاء الحسية فهذا معنى، فهو مفهوم لا معنى له، فارغ وليس له محتوى. فإذا كانت جوابها فإنها تعتبر عندهم ألفاظ ذات معنى ومتحققة في الواقع الخارجي المادي. وفي غير هذه الصورات، يعني إذا لم تكن الألفاظ تعكس مدركات حسية بحيث يمكن إدراك مصادقها بواسطة الأعضاء، وفي غير هذه الصورات تكون ألفاظا فارغة لا معنى لها من الناحية المنطقية ولا معنى لها من الناحية العلمية. طبعا هذه هي الإضافة التي أضافتها بادعائها المدرسة الوضعية على المدرسة التجريبية، لأن المدرسة التجريبية كانت تقول أن هذه المفاهيم الكلية لها معاني ولكن لا يمكن إثباتها بالعلم، لا يمكن إثباتها بالوسائل العلمية والتجريبية، ولم تدعي أنها لا معنى لها. يعني كانوا يقولون الله له معنى ولكنه معنى فلسفي لا يمكن إثباته بالعلم. هؤلاء يدعون أكثر من ذلك، أنه ما كان قابلا للإثبات بالحس والأعضاء الحسية له معنى، أما إذا لم يكن قابلا للإثبات بذلك فهو فارغ لا معنى له من قبيل الألفاظ المهملة التي لا معنى لها. وفي غير هذه الصورة تكون ألفاظا فارغة لا معنى لها. وفي الواقع فإنهم يقبلون، خب نتيجة كلامهم ماذا يكون؟ أنهم من المعقولات التي ذكرناها فيما سبق، يعني المعقولات الأولية والمعقولات الثانية المنطقية أو الفلسفية، ماذا يقبلون؟ من الواضح أنهم يقبلون جزءا من المعقولات الماهوية لا كل المعقولات الماهوية. أما المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية فلا يقبلونها طرا. قال وفي الواقع فأنهم يقبلون من بين الفئات الثلاث للمعقولات التي تقدمت جزءا من المفاهيم الماهوية بعنوان كونها تلك المفاهيم ألفاظا ذهنية ذات معان هي تلك المصادق الجزئية المحسوسة. وأما المعقولات الثانية ولا سيما المفاهيم الميتافيزيقية يعني الفلسفية فإنهم لا يقبلونها حتى بعنوان كونها ألفاظا ذهنية ذات معنى، حتى بهذا المقدار لا يقبلونها. ومن هنا فإنهم يعدون المسائل الميتافيزيقية مسائل غير علمية. هذه دعوة التجريبية، بل المدرسة الوضعية تدعي أكثر من هذا، تقول بل ألفاظا لا معنى لها إطلاقا. ومن ناحية أخرى، إذا رفضوا ذلك من الواضح أنهم سيرفضون كل الأمور التي تدرك بالعلم الحضوري أيضا، يعني تدرك بالتجربة الداخلية بالتجربة الباطنية، لأنهم هؤلاء يقصرون المفاهيم التي لها معنى على التجربة الحسية الخارجية. قال ومن ناحية أخرى فإنهم يحصرون التجربة بالتجربة الحسية ولا يعيرون اهتماما للتجارب الباطنية التي هي من قبيل العلوم الحضورية، وعلى الأقل فإنهم يعتبرونها أمورا غير علمية. لماذا؟ لأن صفة العلمية من وجهة نظرهم لا تليق إلا بالأمور التي يمكن إثباتها حسيا للآخرين. وبنتيجة ذلك أن كل الأمور الوجدانية، كل العلوم التي تعتبر علوم حضورية، كل المعلومات التي ترتبط بعلم النفس التي يشاهدها الإنسان بالعلم الحضوري هذه سوف تسقط عن الاعتبار ولا تبقى لها قيمة علمية بل لا يبقى لها معنى بناء على الاتجاه الوضعي. إذن فالذين يسلكون السبيل الوضعي يعتبرون البحث عن الغرائز والدوافع وسائر الأمور النفسية التي لا تدرك إلا بالتجربة الباطنية يعدون ذلك البحث بحثا غير علمي ويعدون ألوان السلوك الخارجي التي يمكن نيله بالحس والتجربة ويعدون ألوان السلوك الخارجي قابلة للدراسة العلمية بعنوان أنها موضوعات لعلم النفس وبالتالي فإنهم يفرغون علم النفس من مضمونه الأصيل لأن علم النفس مضمونه الأصيل يرتبط بتلك الغرائز والدوافع والتجارب الباطنية والشهودية. وحسب هذا الاتجاه الذي يمكن وصفه بالإفراط في الحسيات أو في القول أي بالإفراط في القول بأصالة الحس لا يبقى مجال للبحث والدراسة العلمية المفيدة لليقين حول مسائل ما وراء الطبيعة يعني ينسد باب الفلسفة وتصبح حينئذ جميع المسائل الفلسفية فارغة لا قيمة لها. ولعل الفلسفة لم تواجه في تاريخها عدوا لدودا أشد من أصحاب هذا الاتجاه ولهذا نرى من المناسب أن نسلط الضوء عليه بشكل أكبر. نقد الوضعية في هذا النقد أو في هذا البحث يورد المصنف عدة إشكالات على الاتجاه الوضعي. الإشكال الأول الذي يورده على الاتجاه الوضعي والمدرسة الوضعية يقول هذا الاتجاه ينكر كل القضايا البديهية والتصديقات البديهية التي هي المعيار والأساس والميزان لصحة القضايا الأخرى وعدم صحتها وهذا ما سيأتي بحثه في الدرس 13 إن شاء الله في قيمة المعرفة. هناك سنثبت بأن قيمة معارف الإنسان وقيمة الإدراكات الحقيقية للإنسان بعرضها على تلك القضايا البديهية فإن كانت مطابقة مع تلك القضايا البديهية والتصديقات الأولية والبديهية ستكون صحيحة وإن كانت غير مطابقة فلا يمكن أن نحكم بصحتها. ومن الواضح أن تلك التصديقات وتلك القضايا البديهية قضايا لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة لا يمكن إثبات مصادقها بواسطة الأعضاء الحسية يعني مثلا عندما نقول أن اجتماع النقيضين محال نحن لا يمكن بواسطة الأعضاء الحسية نبين من الصداع لاجتماع النقيضين في الواقع الخارجي لأنه أساسا النقيضان لا يجتمعان فكيف يمكن لنا أن نبين مصداقا لهذه القضية في الواقع الخارجي. وهذا النقد إذن يرتبط بالبحث الذي سيأتي في الدرس 13 هناك عندما نبين أنه أساسا قيمة إدراكات الإنسان قيمة الحقائق المدركة للإنسان إنما هو بالاعتماد على هذه البديهيات وإلا لو لم تتم هذه البديهيات وهذه القضايا الأولية فلا تبقى أي قيمة لمعارف الإنسان. يقول إن الاتجاه الوضعي الذي يعتبر في الواقع أحق الاتجاهات الفكرية وأسخفها على طول التاريخ ترد عليه إشكالات عديدة يشير إلى أهمها. إخوان يلزم مطالعة أكثر أو دقة أكثر في هذا المطلب موجود في كتاب فلسفتنا النقد الوضعية أو الوضعية والفلسفة تحت هذا العنوان تشير هنا إلى أهمها. حسب هذا الاتجاه تنهار أقوى أسس المعرفة وهي المعرفة الحضورية والبديهيات العقلية وهذا واضح. أما المعرفة الحضورية فلا يمكن إثباتها بالحس والتجربة وأما المعارف البديهية العقلية من قبيل أن اجتماع النقيضين محال اجتماع الضدين محال أيضا هذه لا يمكن إثباتها بواسطة الأهواء الحسية وبتفجالها به يعني المعرفة الفضولية والبديهيات العقلية لا يمكن تقديم تفسير المعقول لصحة المعرفة ومطابقة المعرفة للواقع لا يفعل عندنا الميزان والضابط من معرفة الحقيقة من أشرنا إليه وهو أنه يتغير العالم بناء على صدق تلك القضية ولا يتغير بناء على كذب تلك القضية. ومن الواضح الشيخ يقول أن هذا الميزان الذي ذكره هؤلاء للمعارف الحقيقية وللعلم الحقيقي ومن الواضح أن جعل الإصطلاح بالنحو الذي ذكره هؤلاء لا يحل مشكلة قيمة المعرفة لأنه نحن ما لم نؤمن مثلا بأن اجتماع النقي غير محالون هذه القضية التي ذكرتموها لنا مع نقيضها أيضا نقيضها يمكن أن يكون خالد. إذن ما لم نؤمن بقضية أن اجتماع النقي غير محالون وارتفاعه محالون نحن لا يمكن أن نقبل حتى هذه القضية الحسية. هذه القضية الحسية التي تقول الآن الشتاء بارد هذه إنما تكون إدراكا معرفة حقيقية إذا كذب نقيضها إذا كان نفيغها وهو الشتاء ليس ببارد إذا كانت هذه كاذبة فهذه تكون صادقة. أما نحن لو أنكرنا تلك القضية البديهية إذن هذه صادقة ويمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن يكون نفيغها أيضا صادقة. يقول وإن موافقة وقبول الذين لا يلتفتون إلى هذه المشكلة وهي أنه هذا لا يكفي مقدارا لا يكفي معيارا وميزانا لتمييز المعارف الحقيقية عن غيرها وإن موافقة وقبول الذين لا يلتفتون إلى هذه المشكلة لا يمكن أن يضيف قيمة واعتبار للعلم وللمدركات وللمفاهيم. هذا إشكاله. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يرد على هؤلاء أن هؤلاء وضعوا أساسهم في المعرفة الحسية وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المعرفة الحسية هي أضعف المعارف أضعف التصورات لأنها مبتلات بأخطاء كثيرة الحس كثيرا ما يبتلي بأخطاء كثيرة. إذن هؤلاء أساسهم العلمي أساس معارفهم الحقيقية وضعوها على أساس ماذا؟ على أساس الحس والإدراكات الحسية والإدراكات الحسية هي أضعف حلقة في حلقات الإدراكات عموما. يقول لقد بنى الوضعيون أساسهم على الإدراك الحسي وهو أي الإدراك الحسي أضعف نقطة في المعرفة وأقلها قيمة فالمعرفة الحسية معرضة للخطأ أكثر من غيرها من المعارف والمدركات الموجودة عند الإنسان. وكما أشرنا إليه أنهم ذكروا لكل حاسة أخطاء كثيرة أنه تخطئ الحواس فيها. ولما كانت ثم هنا يضيف إشكالا آخر المصنف يقول أساسا المعرفة الحسية أيضا ماذا؟ صورة ذهنية لأنه نحن عندما قسمنا التصورات قلنا التصورات تنقسم إلى ماذا؟ إلى جزئية وإلى كلية والتصورات الجزئية قلنا ماذا؟ تنقسم إلى الحسية هذه في أي درس في الدرس الرابع عشر التصورات الجزئية قلنا وينقسم كل من التصورات الكلية والجزئية إلى أقسام صفحة 186 نشير هنا إلى جانب منها التصورات الحسية. ما هي التصورات الحسية؟ وهي الظواهر الذهنية البسيطة التي تحصل نتيجة لاتصال أعضاء الحس بالواقعيات المادية. إذن التصورات الحسية أو المفاهيم والإدراكات الحسية أيضا لا تخرج عن قالب الصور الذهنية. إذن أنتم تستطيعون بناء على مبناكم أن تقولوا أن هذه الصور الذهنية لها واقعية أما أنه يوجد واقع خارج هذه الصور الذهنية هذا من أين تثبتوه لنا؟ أنتم كلما استطعتم أن تثبتوا بواسطة الاتصال أنه وجدت صور ذهنية أما أن هذه الصور الذهنية لها واقع خارجي أو كما يقول المثالي لا واقع خارجي لها هذا. إذن كل ما تستطيع أن تثبته المدرسة الوضعية أن هذه الصور الذهنية الحسية ماذا؟ لها واقع أما أنها تحكي عن أمور واقعية تلك لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. ومن هنا هؤلاء من الناحية المنطقية لا يمكنهم أن يردوا على شبهات المثاليين الذين يقولون أنه لا يوجد في الواقع الخارجي شيء وإذا وجد لا يمكن التعرف عليه. إن هذا يشير إلى إشكال آخر يقول ولما كانت المعرفة الحسية في الواقع تتم أين؟ تتم في أعماق الإنسان أيضا فإنهم أي المدرسة الوضعية فإنهم يجدون الباب مؤقتا في وجوههم إذا ما أرادوا إثبات العالم الخارجي منطقيا. هؤلاء لا يستطيعون أن يثبتوا العالم الخارجي من الناحية المنطقية، ويعجزون عن تقديم إجابة صحيحة على شبهات المثاليين الذين ينكرون العالم الخارجي مطلقا. الإشكال الثالث أو النقد الثالث الذي يرد على هؤلاء يقول: ما أوردناه من إشكالات على نظرية الإسميين. ذكر المصنف هناك جملة من الإشكالات ترد على النظرية الإسمية التي تنكر وجود الكليات. يقول: كل تلك الإشكالات واردة على هؤلاء أيضا، بعينه وارد على هؤلاء أيضا. الإشكال الرابع الذي تدعي ولكن وأما تقولون أنه أنتم أي شيء تتصورون وتنكرون، نقول: نريد أن ننفي ذلك الذي تصورتموه أنتم أنه له معنى. نريد أن نقول لكم أن ذاك ليس له معنى على أي نحو. قال: إن الإدعاء بأن المفاهيم الميتافيزيقية فارغة وليس لها مضمون وادعاء جزافي واضح البطلان. لماذا واضح البطلان؟ قال: وذلك لأنه لو كانت الألفاظ الدالة على هذه المفاهيم لا معنى لها إطلاقا لم يكن بينها وبين الألفاظ المهملة فرق. المستدل يقول: نعم، نحن نقول هكذا، أنه لا فرق بين هذه الألفاظ وبين الألفاظ المهملة. ولو أصبح نفيها وإثباتها سواء، بينما نحن نلاحظ، هذا هو الإشكال الذي يريده المصنف، بينما نحن نلاحظ أن اعتبار النار علة للحرارة مثلا ليس مثل اعتبار عكس ذلك. أنتم تقولون أن النار علة للحرارة، طب لو قلتم أن الحرارة علة للنار، طب نحن نستطيع فقط أن نحاكمهم بالوجدان، وهو أنه عندما توجد النار توجد الحرارة، ولماذا عندما توجد الحرارة لا توجد النار؟ هذا شاهد على أنه هذه متولدة من تلك، هذه أثر تلك، وليس العكس صحيحا. يقول: بينما نحن نلاحظ أن اعتبار النار علة للحرارة مثلا ليس مثل اعتبار عكس ذلك. ثم إشكال آخر يقول: وحتى الذي ينكر أصل العلية فإنه قد أنكر قضية يدرك مفهومها. فلو كانت هذه المفاهيم لا معنى لها، إذن أي شيء ينكر؟ هذا هو الإشكال الرابع. الإشكال الخامس الذي هو من الإشكالات المهمة على النظرية الوضعية أنه لا يبقى عندكم أي قانون علمي عام، لأنكم تقولون: نحن لا يوجد عندنا إلا المعاني الجزئية، لا يوجد عندنا إلا التصورات الحسية، طب نحن توجد عندنا قوانين علمية عامة أو لا توجد عندنا قوانين علمية عامة؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل قانون الجاذبية. أساسا قانون الجاذبية لا يمكن إثباته بالحس والتجربة، قانون الجاذبية يمكن إثباته بواسطة الآثار التي نشاهدها في الواقع الخارجي. إذن النظرية الحسية، المدرسة الحسية، أولا لا تستطيع أن توجه لنا جملة من القوانين الحسية لأنها لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وثانيا إذا استطاعت أن توجه لنا بعض القضايا القانونية أو بعض القوانين العلمية فلا تستطيع أن تثبت لنا أنها عامة. يعني عندما نقول هذه القطعة تتمدد من الحرارة، هو يستطيع أن يقول هذه تتمدد من الحرارة، هذه تتمدد بالحرارة، أما أن كل حديد يتمدد بالحرارة هذا قانون عام، هذا من أين تستفيده أنت؟ ذيك القطعة لا يستطيع أن يحكم فيها لا نفيا ولا إثباتا، لا بد أن يجرب عليها، فإذا وجدها تتمدد بالحرارة يقول أن هذه القطعة أيضا تتمدد بالحرارة، وهذا معناه أنه سد باب القوانين العلمية. يقول بناء على الاتجاه الوضعي لا يبقى مكان لأي قانون علمي بعنوان كونه قضية كلية يقينية وضرورية، وذلك لأن هذه الخصائص لا يمكن، يعني أنها كلية، أنها يقينية، أنها ضرورية، لأن هذه الخصائص لا يمكن إثباتها حسيا بأي وجه من الوجوه. وفي كل مورد تتم فيه التجربة الحسية يمكن قبول ذلك المورد فحسب. طبعا هذا مضاف إلى الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، بغض النظر عن الإشكال الوارد في إمكانية تسلل الخطأ إلى الإدراكات الحسية فيمتد إلى جميع الموارد الحسية. وفي المورد الذي لا تتم فيه التجربة الحسية لا بد من التزام الصمت إذا ذلك المورد، ولا بد من الامتناع عن القول في ذلك المورد نفيا أو إثباتا. يعني هذه القطعة من الحديد التي لا نعلم أنها تتمدد، لم نجرب عليها، لا يمكن أن ننفي ولا يمكن أن نثبت أنها تتمدد أو لا تتمدد. نحن عندما نجرب هذه الورقة نجد أنها تحترق بالنار، أما هذه الورقة فلا يمكن أن ندعي أنها أيضا تحترق بالنار. إشكال آخر تواجهه المدرسة الوضعية، وهو أنهم ماذا تقولون في القوانين الرياضية؟ هل القوانين الرياضية أيضا يمكن إثباتها بالحس والتجربة؟ سيفترضوا أنه باقي القوانين العلمية الأخرى أمكن إثباتها بالحس والتجربة، ولكن القوانين الرياضية أساسا أمور ذهنية، القوانين الرياضية، العلوم الرياضية أمور ذهنية لا واقع خارجية لها حتى يمكن إثباتها بالحس والتجربة. وهذا معناه أن المدرسة الوضعية لا بد أن تسد باب علم الرياضيات. إن أهم إشكال يواجهه الوضعيون هو أنهم يتورطون في طريق مسدود بالنسبة للمسائل الرياضية التي تشرح وتعالج بواسطة المفاهيم العقلية، أي بنفس تلك المفاهيم التي يعتبرها هؤلاء لا معنى لها وفارغة من المعنى. ومن ناحية أخرى فإن اعتبار القضايا الرياضية لا معنى لها أو غير علمية فضيحة لا يجرؤ أي عالم على التفوه بهذا المعنى. ومن هنا نجد أن بعض الوضعيين المحدثين منهم اضطر إلى أن يقبل أنه توجد عندنا بعض القضايا، بعض المفاهيم التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وألحقها بالقضايا المنطقية. ولكنكم تعلمون بأن القضايا الرياضية هي ماذا؟ ليست من القضايا المنطقية، وإنما هي من المعقولات الثانية الفلسفية. يقول من هنا فقد اضطرت مجموعة من الوضعيين المحدثين للاعتراف بلون من المعرفة الذهنية للمفاهيم المنطقية، وحاولت هؤلاء اعترفوا بأنه توجد معرفة ذهنية للمفاهيم المنطقية، وحاولت إلحاق المفاهيم الرياضية بها أي بالمفاهيم المنطقية. إلا أن المصنف يقول ويعتبر هذا نموذجا من نماذج الخلط بين المفاهيم المنطقية وسائر المفاهيم الأخرى، ولإبطال هذا القول وهو إلحاق المفاهيم الرياضية بالمفاهيم المنطقية، ولإبطال ذلك نكتفي بالقول بأن المفاهيم الرياضية قابلة للانطباق على المصادر الخارجية، يعني أن الاتصاف خارجي والعروض ماذا؟ ذهني، فتكون من المعقولات الثانية الفلسفية، فلا معنى لإلحاقها بالمعقولات الثانية المنطقية. وحسب الاصطلاح فإن اتصافها خارجي، بينما ميزة المفاهيم المنطقية أنها لا تقبل الانطباق إلا على المفاهيم الذهنية الأخرى. الإخوة عندهم وقت نستفي بهذا المختار؟ أكو وقت؟ لا أكو وقت أقول جيد؟ أكو جيد أكو؟ طيب طبعا والحمد لله رب العالمين. أقوى قصة مالي. أصالة العقل أم الحس؟ إذا تجاوزنا المذهب الوضعي فإننا نلاحظ وجود ألوان أخرى من الاتجاه الحسي بين العلماء الغربيين، وهي أكثر اعتدالا وأقل إشكالا من المدرسة الوضعية. إذن بعد أن انتهينا من المدرسة الوضعية، الآن يتعرض المصنف لبعض المسالك والنظريات الأخرى في هذا المجال أيضا. يقول: وفي أغلب الأحيان هذه المدارس الأخرى وهذه الألوان الأخرى من الاتجاه الحسي، لأن هناك اتجاهات متعددة المصنف يتعرض لها في الإيديولوجية المقارنة، عنده كرات تحت عنوان الإيديولوجية المقارنة، هناك يتعرض إلى الاتجاهات المتعددة في الاتجاه الحسي وإلى الاتجاهات والنظريات المتعددة في الاتجاه العقلي. فيذكر في الاتجاه الحسي عدة نظريات، واحدة من تلك النظريات ما تقدم من المدرسة الوضعية، واحدة من النظريات جون لوك أو أشخاص آخرين من المفكرين الغربيين الذين آمنوا بأن الأصل هو الحس، ولكن اختلفت نظرياتهم بعضها عن البعض الآخر. فلهذا يقول: إذا تجاوزنا المذهب الوضعي فإننا نلاحظ وجود ألوان أخرى من الاتجاه الحسي بين العلماء الغربيين، وهي أي تلك الاتجاهات الأخرى أو الألوان الأخرى من الاتجاه الحسي، هي أكثر اعتدالا وأقل إشكالا من المذهب الوضعي أو من الاتجاه الوضعي. وفي أغلب الأحيان تعترف هذه الألوان الأخرى من الاتجاه الحسي تعترف بوجود الإدراك العقلي، لكنها هذه النظريات الحسية لكنها في مقام مقارنتها بالإدراكات الحسية تنسب لونا من الأصالة للإدراكات الحسية. ويقف في مقابل أولئك، يعني الذين يقولون أن للحس أصالة، يقف في مقابلهم أولئك الذين ينسبون الأصالة للإدراكات العقلية، لأنه في الاتجاه العقلي أيضا توجد عدة نظريات. إلا أن المصنف يقول بأن البحوث التي ترتبط بأصالة العقل أو أصالة الحس تنقسم إلى قسمين من البحوث. قسم من البحوث يرتبط بالدرس 19 الذي سنبحثه بعد ذلك، وقسم من البحوث يرتبط ببحثنا هنا. فلهذا يقول: وتنقسم الأمور التي يمكن طرحها تحت عنوان أصالة العقل أم الحس إلى قسمين من البحوث، أحدهما يتضمن المواضيع التي تتعلق بتقييم الإدراكات الحسية وتقييم الإدراكات العقلية. أساسا هل القيمة للإدراكات الحسية فقط، أو أن القيمة للإدراكات العقلية فقط، أو أنه توجد قيمة لهما معا، وأنه إذا كانت القيمة لهما هل الأصل هي الإدراكات العقلية أو الأصل هي الإدراكات الحسية؟ أساسا القيمة لأي شيء، هذا ما سيأتي بحثه في الدرس 19. هناك سنبحث في أنه أساسا القيمة للإدراك العقلي، أو أن القيمة للإدراك الحسي، أو أن القيمة لهما معا. قال: يتضمن المواضيع التي تتعلق بتقييم الإدراكات الحسية والعقلية وترجيح إحداهما على الأخرى، ولا بد من دراسة ذلك في مبحث قيمة المعرفة. هذا قسم من المعارف أو قسم من المواضيع التي لا بد أن يبحث هنا. قسم آخر من المواضيع التي لا بد أن يبحث عنها هو: ما هي العلاقة القائمة بين الإدراكات العقلية وبين الإدراكات الحسية؟ فهل أن الأصل هو الإدراك الحسي والإدراك العقلي ليس له شيء، ليس له إدراكات خاصة به، أو أن الأصل هو الإدراك العقلي ولا قيمة للإدراك الحسي؟ البحث ليس الآن في قيمة المعرفة، وإنما البحث في أن الأصل في معارف الإنسان هو الحس، أو الأصل في معارف الإنسان هو العقل، أو أن أحدهما مستقل عن الآخر لا علاقة له بالآخر. يقول: والقسم الآخر يشمل الأمور التي تتعلق بارتباط أحد هذين اللونين من الإدراكات بالآخر، أو استقلال أحد اللونين عن الآخر. أي هل إن لكل من الحس والعقل إدراكا منفصلا عن ومستقلا عن الآخر، هذه نظرية، أم أن إدراك العقل تابع ومتوقف على إدراك الحس، وهذا ما يسمى عندهم بأصالة الحس بهذا المعنى. ثم في هذا القسم الثاني من الباحث تارة لا بد أن نبحث ماذا؟ في التصورات، وأخرى نبحث في التصديقات. ويأتي البحث، والحمد لله رب العالمين.